بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أنهينا البارحة ما يحدث على الصراط، يتجاوز الصراط من رضي الله عنه، ومن لم يرضى الله عنه فإنه يسقط في جهنم، أجارنا الله وإياكم من النار. فيحبس كل من رضي الله عنه على قنطرة جسر بين النار وبين الجنة. لماذا يحبسون؟ لأن هؤلاء الذين تجاوزوا فيما بينهم في مشاكل، في أخطاء، في شحناء، في بغضاء، في غيبة، والجنة محرم أن يدخلها الغل ولا الحقد. فمن أجل أن ينزع الله عز وجل الغل الذي بين الناس، كما قال تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، تكون هناك مصافاة بين هؤلاء. هذا يأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا، ويأخذ من حسنات هذا ويعطي هذا، لكن كلهم في الجنة، كلهم قد رضي الله عنهم. لكن لا بد أن يقف أن هناك الناس في ذلك الصعيد وقد اطمأن كل واحد منهم أنه أخذ حقه واستوفى من خله، حتى لا يكون في قلبه شيء. كل هذا لأن الله يحب أن يدخل الجنة عباده وهم في قمة الراحة والسعادة. ينطلق بعد ذلك أهل الجنة الذين تعدوا هذا ليدخلوا الجنة، فيجدون أبوابها مغلقة، فيلجعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن تعرف يا أخي قيمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، والله إن هذا النبي العظيم يجب أن نحبه أكثر من أهلنا وأولادنا وأنفسنا. انظروا كيف تجده في كل موقف صعب، هو السند لك، فيقوم ويشفع، فيكون هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ويدخل معه كافر اليتيم، ويدخل معه قريب منه أصحاب الخلق الحسن، نسأل الله أن نكون منهم. وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، وسنتحدث عن الجنة لاحقا، يبدأ أهل الجنة يتناقشون فيما بينهم، يسألون عن إخوان لهم وأصحاب، فيتذكرون أنهم ليسوا في الجنة وأنهم سقطوا في النار، فيجأرون إلى الله عز وجل، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيأذن الله تعالى بالشفاعة، فيقوم الشهيد ويشفع لسبعين من أهل بيته، كلهم وجبت لهم النار، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. ويأتي السقط الذي مات، إن كان والداه قد أدخل النار لا يتركهم حتى يدخلهم الجنة، طبعا بشرط أن يكونوا موحدين. انتبهوا، لا يخرج من النار من مات مشركا، لازم الشرط الأساسي من أجل أن تشمله هذه الشفاعات أن يكون مات على لا إله إلا الله، حتى لو كان لديه معاصي وذنوب، المهم أن لا إله إلا الله موجودة. فيشفع الناس ويبدأ الأصحاب يشفعون، يقولون: يا ربنا لا تهنأ لنا الجنة وأصحابنا في النار. فيقول الله لهم: أخرجوا من تعرفون من النار. فيذهبون ويخرجون أصحابهم، فأهل النار يقولون: أين فلان وفلان؟ كانوا بيننا في النار، أين ذهبوا؟ فيقال لهم: إن لهم أصحاب شفعوا لهم أدخلهم الله الجنة. فيبكون أهل النار ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلذلك أحبب الطيبين لعلهم أن يشفعوا لك يوم القيامة، أو كن من الطيبين حتى تكون شافعا للناس يوم القيامة. بعد ذلك ما يزال في النار ناس، هنا يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب وعدتني ألا تخزيني في أمتي يا رب. فيقول الله له: أخرج من كان في قلبه مثقال دينار. يوزن الإيمان بوزن الدينار، هذا يعني ما إيمان ضعيف. فيذهب فيخرجهم من النار. كيف يعرفهم يا ناس؟ النار أكثر أهل الموتى في النار أكثر من أهل الجنة، لكن الله عز وجل يجعل أهل التوحيد في الطبقة الأولى من النار، ما يروحون للدرك الثاني ولا الثالث ولا السابع. أهل التوحيد الذي ماتوا على التوحيد ولو كانوا لديهم من الذنوب ما لديهم في الطبقة الأولى، فيراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرفهم، هؤلاء الذين في قلبهم مثقال دينار فيخرجون فينظر فإذا ما يزال النار فيها ناس من أمة محمد فيقول يا ربي أمتي، فيقول الله له أخرج من كان في قلبه مثقال نصف دينار، فيخرج أقوام ولا يزال هناك في النار أقوام فيقول يا ربي أمتي، فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيذهب ويخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة فينظر وإذا به ما يزال، فيقول له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيذهب ويخرج وما تزال النار فيها أقوام، فيقول الله له أخرج من قال لا إله إلا الله، فيخرج من قال لا إله إلا الله وما يزال هناك أقوام. فإذا انتهت الشفاعات يأتيك عاد فضل الله عز وجل، فيقول شفع الأنبياء وشفع الناس وشفع الصديقين وشفع الشهداء وبقي أرحم الراحمين جل جلال الله، فيقبض قبضة بيمينه لأقوام لم يعملوا خيرا قط لكنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله، ما ماتوا على الشرك، لكن ما معهم خير. يعني تجدونهم الآن في موجودين يقول لا إله إلا الله لكن لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا طاعة ولا، فقد يكون هؤلاء هم. فلا يبقى في النار من كان مؤمنا بلا إله إلا الله، يقبضهم الله قبضة بيمينه ثم يخرجهم من النار، ثم بعد ذلك يضعهم على حافة الجنة، على نهر في حافة الجنة، ثم ينبتون من جديد لأنهم تفحموا في النار احترقوا والناس ما عرفوهم ولكن الله يعرفهم، ثم بعد ذلك ينبتون من جديد ويسمون عتقاء الله من النار. أرأيتم عظيم فضل الله عز وجل؟ كل هذا لا يصل لا يحصل عليه الإنسان إذا مات على الشرك. يا إخوة، مقام التوحيد مقام عظيم، حافظوا على لا إله إلا الله، لا نحلف بغير الله ولا نطوف على قبر لغير الله ولا نذبح لغير الله، ويجب أن يكون إيماننا بالله إيمان اعتقاد، وأن نتقيه وأن نخشاه وأن نخاف غضبه مثل ما نرجو رحمته، يجب أن نخاف غضبه ونثبت على ما يرضيه جل جلاله. إن من أمة محمد من لا يقع في الشرك لكنه يقع في النفاق، والنفاق أشد من الشرك. فلذلك ابرأ لدينك وحافظ على دينك واستثمر هذا الخير العظيم الذي منحك الله إياه. أسأل الله يا أحبابي أن تلحقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ندخل الجنة بلا حساب. هل تعلمون أن هناك أقوام يدخلون الجنة بلا حساب يا جماعة؟ تدرون كم عددهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 من أمتي بلا حساب، ثم بعد قليل قال وقد وعدني ربي أن مع كل 70,000، يعني 70,000 أضربها في 70,000، هؤلاء يدخلون بلا حساب. يا الله يا رب تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. وإذا دخل أيضا الجنة أهل الجنة خلاص يجدون من النعيم ما يجدون، وهذا سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه يا أحبتي في الله.